form of variable image. خلاص الفورم فاريبل ميمتش. لا اجيها يعني يكون فاريبل ميمتش. تمام كده؟ بعد كده في التي في حاجه اسمها الدايدوش. خلاص؟ اه وبعد كده في الكومباين اللي هم السيفير كومباين ميمتش. السيفير كومباين ميمتش. تمام كده؟ وبعد كده في الفاجوسيتك فانكشن ديفكت. طب معلش يا دكتور محمد ممكن حضرتك بس تبص على الفاجوسيتك كده ديفكت تلاقيها في انترنسيك واكسترنسيك. احنا لينا بالانترنسيك والكرونيك جرانيتس يعني انيوميريشنز وكل واحد فيهم فكره الباثوجينيز بتاعته هي كلها انزايم ديفكتس بالظبط. تمام فهنا النت بي اتش اكسيديز هو اللي ناقص ففي مشكله في الانتراسيلولار كيمي. تمام برضو الميو كاربسيديز نفس الكلام الشيدك ياجي ده في مشكله في الفورميشن اوف فاجولايزوم كل واحد النقطه بتاعتها وبعد كده بيتشخص بقى في الاخر بحاجه اسمها النيتروجيتو تيرازوليا دي الاساسيه. تمام الكومبلمنت ديفيشنسي مش مهم قوي الكومبلمنت ديفكت في الكومبلمنت كنترول بروتين ده مش موجوده هنا كويس موجوده في الكومبلمنت نفسه ماشي ده سؤال ده حاجه تخص يعني اللي هو الرول ديف سيستم ايوه ديف والسي 55 و59 والسي 1 انهيبيتور والسي 1 كيو في الاول لما يبقى انفكتد ويبقى فيه سيستم لوبس حاجات دي. تمام والله ممكن تعرفوا السندرومز دي ثلاثه اللي هي الاوتوميون بولوداكروسي كانديز والسيكوندرمال ديستروفي ده بيبقى فيها نقص في حاجه اسمها الاي ار جين. خدتوا انتوا في التيم لوسايتس خدتوا التيم لوسايتس خدتوا التولرانس حاجه اسمها تايم كيميكيشن بيحصل لما تي لينفوسايتس دي ديفلوبمنت بيحصل انجن برزنتيشن للسيلف انجنز فالجين المسؤول عن الموضوع ده اسمه الايه؟ الاي ار جين ده تمام؟ الاوتوميون ريجيلاتور ايه ده لما بيبقى ديفكتيف بيحصل ايه؟ الديفكت بقى في السنترال تولرنس ده فيقلب بايه؟ الاوتوميون تمام؟ الاوتوميون لينفوبروليفراتيف ده اللي هو بتاعة القلب سندروم ده بيبقى فيه ديفكت في الفاس او الفاس لايجند. الفاس والفاس لايجند دول اسمهم وظيفتهم ايه؟ هم دول ديث ريسبتورز او ريسبتورز فور الالتوزس. الخلايا عموما بتموت بعضها او بتموت من احد الطرق انها تموت الفاس ده. ده يعتبر غير ان بروتكتيف ميكانيزم فده ريجيلاتوري ميكانيزم مثلا ديورنج اميون ريأكشن خلاص لما الاميون ريأكشن او الاميون ريسبونس هيخلص تقوم الخلايا ايه؟ الاكتيف دي خلاص تموت. تمام؟ عن طريق ان في خلايا بقى اللي هي زي مثلا زي التي سايت توكسيك او الناتشرال كيلر سيلز بيبقى عليها فاس لايجند تقرب من الخلايا اللي عليها فاس تقوم ايه؟ تقوم موجوده. كويس؟ مفيش بقى الفاس والفاس لايجند دول فين بيرفكت؟ فالشخص ده الليمفوسايتس بتاعته براحتها بقى كل ما تبقى اكتيفيتد تكمل فيحصل ايه؟ ليمفوبروليفراتيف ديسكوردر بيبقى ديفكت او بيبقى موجود ان زياده في الدبل نيجاتيف تي لمفوسايت اللي هي السي دي 4 سي دي 4 وسي دي 8 نيجاتيف خلايا عليها 4 يعني ايه؟ في خلايا بتبقى ايه؟ دبل نيجاتيف. اخر واحد اسمه الايبكس. الايبكس ده بيبقى فيه ديفكت في فوكس بي 3. فوكس بي 3 ده اللي على ايه؟ على التيرج تيرجاتو سيلز تيرج دون فيها بروتين ترانسكريبشن فاكتور مهم اسمه فوكس بي 3. الديفكت في فوكس بي 3 ده بيبقى فيه ديفكت في الفانكشن وديفكت في الكاونت بتاعت الايه؟ التيرج. فالتيرج مش موجوده فيحصل الايبكس ده اللي هو اوتو اميون ديسريجيليشن بولي اندوكرينوباثي انتروباثي اكس لينكد سندروم. خلاص سندرومز المهم. اخر حاجه بقى اللي لما كل حاجه وكده كده هنتكلم مع كل سؤال اللي هي الاسسمنت. يعني كل سؤال ما هو بي هتقولي الاسسمنت بتاعت البي تي هتقولي الاسسمنت بتاعت التي. ماشي شكرا لك. هتقولي الاسسمنت بتاعت التي فاجوسيتوست كده اللي هي الايفالويشن كل واحد بيبقى ازاي حتى لو عناوين وهو يعني كونك عرفت العنوان هو الكراسي اللي تحته موجود. يعني انت عايزه تشوفي البي لمفوسايتس، يا هتعدي البي لمفوسايتس شخصيا، يا هتعدي الهيموجلوبينز اللي طالعه البي لمفوسايتس، يا هتزرعي البي لمفوسايتس وتشوفي البروفيشن بتاعها. خلاص هتعدي الهيموجلوبينز ازاي؟ يا هتقيس الهيموجلوبين شخصيا، فاهم؟ يا اما بقى بالالايزا، يا اما بالريدين اسي، يا اما الطرق اللي هي بتاعت النفلومتري الانفيوجن الحاجات دي، يا اما هتعملي الكتروفوريسيس. السيروم بيتعمل حاجه اسمها السيروم بروتينز، حاجه اسمها بروتين الكتروفوريسيس. احنا البروتينز اللي عندنا البلازما بروتينز اللي عندنا البومين وجلوبلينز. الالبومين بياخد بند لوحده كده الكتروفوريسيس، وبعدين الجلوبلينز الفا وبيتا وجاما. في الفا جلوبلينز ليها بند، بيتا جلوبلينز ليها بند، والجاما جلوبلينز. الجاما جلوبلينز دي مين؟ هي الهيمو جلوبلينز البند الاخرانيه. هشوف البند الاخرانيه دي بقى اخبارها ايه؟ مش موجوده خالص، يبقى مفيش كتير، تبقى فيه بولي كلونال انتي بوليز، في شارب باند في امون كلونال انتي بوليز زي حسن حد مثلا موت المعلومه ده الالكتروفوريس. تمام. الايزو هيم اديتينز اللي مكتوب اللي هي الانتي اي جي الانتي اللي هو الجروبس بتاعت بتاعت الهيومن زي اللي عندهم، بس احنا بنشوفها في الشخص العادي. انتي ايه والانتي بي اللي موجودين، يعني صراحه في صيد الدم هو لازم الاقي عنده انتي ايه وانتي بي. تمام. من ضمن المانيفستيشنز بقى ان هو يكون اصلا عنده هيومن ديفيشنس ما لهمش. تمام. اوريهم قليلين، اعمل السب كلاسز بتاعت الاي جي جي، او عدي البي لمفوسايت الشخصيه. البي لمفوسايتس يعني احنا لما بنعد الوايت بلاد سيلز يعني تعالى بس صوره الدم صح، ولما اقول اعرف الليمفوسايتس والمونوسايتس والمونوسايتس والمونوسايتس بشوفها بالكلمه اللي انا عايزها. لكن جوه بقى الليمفوسايتس انا عايز اعرف دي تي ولا بي ولا ناتشرال كده بالمورفولوجي اللي عليه. اه الانجن عليه ايه بقى الجهاز اللي بيشوف ده؟ الفلوسايتومتري. تمام. يعني الفلوسايتومتري انا بحط الانتي بوديز ليبل للانتيجن، يقوم ماسك فيه وهم فلوريسنت اعرف اذا كانت موجوده ولا لا. مين بقى الانتيجنز المميزه للايه؟ للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي للبي أو سي 19 سنس كذا هي البي لمفوسايتس. ال ال ال تي سي دي 4 و 8 ده على التي هيتا وده على التي سيتوسك. ما في في حاجه كومن للتي كلها. سي دي 3 سي دي 3 دي كومن للتي كلها. سي دي 4 ده بتاع التي هيتا، سي دي 8 ده بتاع التي سيتوسك. تمام. ممكن وفي حاجه اسمها سبيسيفيك انتي بودي ريسبونس، ان انا اجيب الطفل ان انا سسبكت ان هو عنده مشكله في الهيومن اميون ديفيشنسي واسحب له عينه، وبعدين اديه فاكسين اجينست مثلا تيتانوس توكسويد اي انتيجن مثلا، واجي بعد شهر او شهرين واسحب له عينه ثانيه واقيس في العينه الاولانيه الانتي تيتانوس توكسويد انتي بودز، وفي العينه الثانيه الانتي تيتانوس توكسويد انتي بودز، المفروض يكون في رايز. ده اسمه سبيسيفيك انتي بودز. في ناس بتفيل انها تعمل الكلام ده. وممكن بقى اعمل ازرع البي لمفوسايتس مع نيتروجين. النيتروجين ده ليها حاجه سنتيتك بحطها مع السيلز عشان تعمل لها بروفيشن. تمام. التي لمفوسايتس بنفس الطريقه، انا يا اما اقيس التي يا اما اقيس مخرجاتها. اقيس التي ان انا اقيس التوتال لمفوسايتس واقيس السي دي 3 والسي دي 4 والسي دي 8. تمام. او اعمل لو انا عايز بقى اقيس او اشوف السيتوكاين برودكشن او التي لمفوسايتس، اجيب التي لمفوسايتس بره واوزعها اشوف السيتوكاينز اللي طالعه منها شكلها ايه. او ان انا اشوف التي لمفوسايتس فانكشن ان فيفو عن طريق التست اللي عمله، اشوف دي السيلز دي الاميونتي كويس. اذا حاجه زي التوبركلين تست دي ليه تايب هايبر سنسيتيف، ان انا جيت حاجه زي التوبركلين وحاجه تحت الجلد واشوف لو عملت انديريشن معنى كان في تي لمفوسايتس وشغاله، ما فيش سيلز دي. طبعا الفاجوسايتوزس بناء على حاجه اسمها نايترو بيو ترزيلنت تيست، ده تيست بيقيس انتر سيلولار كيلينج بيحصل ولا لا. المفروض ان انا لما الخليه الفاجوسايتك سيل اعمل لها انكيوبيشن مع حاجه تاكلها فتطلع حاجات ريديوسنج سبستنسز، حط انا صبغه بقى الصبغه دي تتغير لون، دي اسمها نايترو بيو ترزيلنت. ماشي. ممكن اشوف ده بعيني لما انا اجيب بكتيريا مثلا احطها مع الماكروفاج واشوف عملت لها انجلفمنت. في تيستات فور كيموتاكسس المفروض ان الخليه بعد ما تحصل تعمل الجلفون تعمل كيمو ليمينيسنس بشوفه السوبر اوكسايدز اللي طالعه، اقيس الانزيمز شخصيا، اقيس الجينز اشوف الجينز نفسها اللي فيها الافكت، تمام؟ اشوف السيرفس ممبرين جلايكوبروتينز اللي هي لو مش موجوده يبقى في ادهيشن فانكشن. الكومبلمنت يقيسه كبروتين السي زي مثلا بتبعته تقيسه السي 3 والسي 4 والحاجات دي ده كبروتين ده بتقاس بقى بالايزا بالنفلومتري بالدنمتري بالريد ايمون فيوجن او اقيس الكومبلمنت از فانكشن اللي هي الكومبلمنت اللي هي الكومبلمنت هيموتيك اكتيف. يعني ايه اصلا سي اتش 50 دي؟ حضرتك احنا زي ما انت بتقولي دلوقتي انا لو جبت شيب ار بي سيز وجبت رابت انتي روبس اجينست الانجنز بتاعت الشيب ار بي سيز دي وحطيتهم على بعض يحصل ايه؟ لا يمسكوا بعض بس. عشان يحصل الهولز بقى محتاجين ايه؟ كومبلمنت. يعني لو جبتهم سوا حطيتهم على بعض يمسكوا بعض بس ما يحصلش هولز. عشان يحصل هولز لازم يكون في كومبلمنت. فانا بجيب ده مع ده واحطهم على بعض بحط عليهم السيرم بتاع الفيشن واشوف انا محتاج قد ايه من السيرم عشان اوصل للهولز ل 50%. كل ما احتاج سيرم كتير كل ما عندي الكومبلمنت عندي للفيشن. ماشي ده السي اتش 5 بس. تمام. وكل سؤال بقى نقول فيه الاسسمنت بتاع الاسسمنت بيتي. هو التيم مهم فيه ايه يا دكتور؟ التيم مهم فيه ده جورج. معانا هو دي طبعا اصل احنا مش في السكوب بتاعنا. يعني هو واحد مثلا عنده اتش اي في خلاص وعنده اتش اي في ففي ديفكت في التفاصيل واحد بيستريت سيرابي في المشكله في الفانكشن بتاعه الفيرست سنس مش عندنا احنا. تمام. مش في السكوب بتاعنا. السكوب بتاعنا برايمري مش. تمام. طيب كنا عايزين نعرف حضرتك الفرق بين الكيميريك عندنا حاجات تانية هيومن. ايه الفرق بين النايد والهيومن؟ يعني مثلا ساعدنا الهيميرا دي هيومن نايد. عندنا حاجات تانية هيومن. ايه الفرق بين النايد والهيومن؟ ده كومبلمنت ولا ايه؟ مش عارف. ده كل بيولوجيك يعني كل انا عارف انا بيولوجيكال ثيرابي. الهيومن هي هيومن يعني جايه من هيومن سورس. ده جايه من كومبلمنت الايه؟ التكنولوجي. لا تاني النايز دي اللي من الهيومن بقى اكستراكتد يعني من هيومن من بلازما. يعني انا واخد البلازما بتاعت نايس وعمل لها استعمل اكستراكشن. طيب يعني ده بس جاي من هيومن واخدته على طول. انما ده النايز بقى هي الكومبلمنت. والبرايمري ده بقى ان انا عامل اتنين يعني جزء من الانتيجين كده وجزء. تمام. طب برضو في اللي هو الاكستراكتابل نيوكلر انتيجين دي عندنا في الاو دي اي الاكستراكتابل نيوكلر انتيجين دي يعني ايه؟ هي جروب نيوكلر انتيجينز موجوده زي اللي هو اداء الروم اللاك الاس اس اي والحاجات دي. هي اسمها كده. فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كل دول. لو انا سؤال زي كده دكتور هو ايه؟ انت نيوكلر انتيجين لان انت عندك جزء في الحجره هو اللي بيتكتب كده خلاص هو ايه وبيستخدمه في ايه؟ طب ما في انتي استراند وفي انتي هيستوز ما دي كلها انتي نيوكلر انتيجين. بس انت بتتكلمي على الجزء الانتي نيوكلر ال ان اي اللي بيتعمل زي تيست بتاع اللوكس زي تيست زي تيست بس مش بتقولي بقى يعني من ضمنه فلان وفلان وفلان بس مش كلي بقى التستات كل الاستخدامات. يعني مثلا حاجه اقول الانتي نيوكلير انتي بودي هو سنسيتيف نون سبيسيفيك. الدي ان ايه العكس ما هوش سنسيتيف بس هو جزء منه. بس انا ما ينفعش اكمله بقى في الاجابه لان ده تيست دي فاهمه تيست اللي بيشوف الدي ان ايه بس. لكن التيست بتاع الاي ان ايه من ضمن الحاجات اللي بتتشاف الدي ان ايه. عشان كده ما ينفعش تلاقي واحد ان ايه بوزيتيف ودي ان ايه ايه ليه نيجاتيف ودي ليه ده جزء مني. بس في الهايبرس سيف دي معاك يا جماعه سؤال بس قولي عشان تاكد ان انت بتقول ده انت ولا اوتوميون ديزيز؟ الدكتوره فاطمه كده في الكوريكولم اوتوميون ديزيز مش عارف، بس هي كنت ممكن فيها ثيوري اسمها بالظبط، ولا ده سوجن يعني اي مقصود بيه اوتوميون ديزيز؟ هي قصدها ايه يعني؟ بس هي بس في محاضره ثانيه اسمها اوتوميون ديزيز، او في اوتوميون ديزيز في محاضره ثانيه اسمها اوتوميون ديزيز. سؤال، في محاضره اسمها اوتوميون ديزيز؟ سؤال، في سؤال ثاني اسمه اوتوميون ديزيز؟ لا لوحده؟ لا اوتوميون ديزيز اسمها استاتيكا مرات الفكر باوتوميون ديزيز. طيب ماشي، هي الفكره دي ان هو الالي ديموكسيس ده المفروض حاطط طيب طبعا طيب 1 صح، بس هو كاتبه لا لا طيب 1 طيب 1 يعني ده حاطط طبعا هو كاتب مكتوب في الدليفري سيستم كاتب بشكل لا غير هايبر سنسيتيف تايب 4. وانا بقول لحضرتك هو مشروح تحت، هو كاتب هنا كاتب السنت عموما يعني ده بقول حضرتك ده طبقه زي ما بنقول الاساس من كده، ده المفروض يتحط طبعا على تايب 1 بس، تايب 1 بس. هو قال لي هو هي جنرال ان جنرال. لا هو قال دي اكتبوها تبع الطيبه هايبر سنسيتيفيتي. هو النهارده ايه يا شباب؟ اه لما البي سي جي شافوا في الموست، فهم انا بقول